باب صلاة الكسوف. جماعة أولى تسن ركعتين وقرب عند انكساف القمرين، في كل ركعة ركوعان قرا بالحمد في كل ركوع جاهرا، وبعد حمد سورة يطيلها، كذا الركوع والسجود مثلها، وكل ذي طول أطال مثله لكنه أخف مما قبله، فإن تجلى حينها من كسفا فيها تمها ولكن خففا. ولا صلاة إن يغب كسوف أو أصبح وقمر مخسوف، ومن ركوع جاز فيها خمسة ودونها وغير أل سنة.